إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن محبطات الأعمال التي يجب على المسلم أن يتجنبها حتى لا يفقد حسناته التي يكونها من أعماله الصالحة. وكنا قد ذكرنا في المرتين السابقتين 5 أمور من ذلك، وهي الشرك والردة، وهذه واحدة، والرياء والمن والأذى والعجب والتألي على الله. ومحبطات الأعمال كثيرة، لكننا نريد أن نركز على ما ورد فيه نص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكون هذا المحبط محبطا للعمل الذي يعمل نفسه أو لغيره؟ من محبطات الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه المحبطات ترك صلاة العصر. من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. إن المولى سبحانه وتعالى أمر عباده في كتابه بأن يحافظوا على الصلوات، وأمرهم خاصة أن يحافظوا على الصلاة الوسطى، فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما ذكر المولى سبحانه وتعالى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لما ذكرها خاصة بعد ذكره لجميع الصلوات، دل ذلك على أن لها مزيد شرف على باقي الصلوات، وأن المسلم وإن كان يحافظ على صلواته إلا أنه ينبغي أن يكون أشد وآكد محافظة على هذه الصلاة، وأن يعلم أن تضييعها أخطر وأعظم من تضييع باقي الصلوات. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: تفويت صلاة العصر أعظم من تفويت غيرها، ضياع صلاة العصر أعظم من ضياع غيرها. قال: لأن المولى سبحانه وتعالى بين أن لها خصوصية على باقي الصلوات، فلما كانت بهذا الشرف وكان لها مزيد فضل على باقي الصلوات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها يحبط العمل، وذلك ثابت في حديثين. الحديث الأول ثابت في الصحيحين عن أبي المليح وهو من التابعين، قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذات غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. فبين هذا الحديث أن الإنسان إذا تركها عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. وقد اختلف أهل العلم في المراد بحبوط الأعمال، فمن قائل إن الإنسان يخرج من الدين بترك هذه الصلاة وحدها، وهذا قول يقول به جمع من أهل العلم، ومن قائل يقول إنه لا يخرج من الدين ولكن تحبط أعماله، يعني تحبط حسناته، فلو كان له أعمال صالحة فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل بسبب تركه لصلاة العصر. وقيل وهو أقل ما قيل في ذلك إن الإنسان لو أداها بعد خروج وقتها ما قبلها الله عز وجل منه أبدا. هذا أمر خطير، إنسان يترك الصلاة ثم يحاول أن يؤديها بعد وقتها، وكلامنا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من يتركها متعمدا لأنه تلهى عنها بدنيا أو بعرض من عرضها أو تلهى عنها بأهل أو مال أو ما إلى ذلك. وللأسف الشديد نرى الناس اليوم يتركون الصلوات من أجل المباريات ومن أجل الأعمال الدنيوية، وإذا كلمت أحدهم يقول لك إن العمل عبادة. لا، ليس العمل عبادة إذا كان العمل مضيعا لصلاة قد أمر الله عز وجل بها. لا ينبغي أن تترك الصلاة مهما كان الأمر، وخاصة هذه الصلاة من تركها بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله قد أحبط. يعني على أقل أقوال أهل العلم لو أدى هذه الصلاة بعد خروج وقتها لن يقبلها الله عز وجل منه. ولعظم هذه الصلاة أيضا وبيان خطورة تاركها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله. قال أهل العلم: والمعنى أهون على الإنسان أن يفقد ماله وأهله أهون عليه من أن يترك صلاة العصر، فما بالك بمن يضيع جميع الصلوات، وما بالك بمن يتركها بالكلية، هذا في من يؤديها بعد خروج وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ولعظم هذه الصلاة بعد أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها بين صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين عظم فضلها وعظم ثواب مؤديها، فقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين يعني العصر والفجر دخل الجنة. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن هاتين الصلاتين يعني العصر والفجر تجتمع فيهم الملائكة ثم يصعدون بأعمالنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويذكروننا وهو أعلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن هذا الغافل ومن هذا المغبون الذي يريد أن يترك هذا الاجتماع العظيم الذي تجتمع فيه ملائكة الله عز وجل ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العصر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتون ربهم فيسألهم وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الإنسان إذا حافظ على هاتين الصلاتين يعني الفجر والعصر فإنه لن يدخل النار. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلى قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر. ولما أخر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودعا عليهم دعاء عظيما، مع أنه معذور هو وأصحابه لأنهم كانوا في الغزو، ولكن ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأنهم ضيعوا عليه هذه الصلاة. فقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يقصد الكفار الذين كانوا يحاربونه في هذه الغزوة، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الثواب أن يرى العبد ربه يوم القيامة في الجنة، ثم بيّن أن مما يؤدي إلى ذلك أن يكون الإنسان محافظا على هاتين الصلاتين، على صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا أيضا ثابت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، إذ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا تشبيه للرؤية، يعني كما ترى القمر واضحا سترى ربك سبحانه وتعالى كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته. لا تضامون بالتشديد يعني لا يحتاج أن يجتمع بعضكم إلى بعض حتى تكتمل الرؤية. وقيل لا تضامون بالتخفيف يعني لا يقع على بعضكم ضيم أو ظلم فيرى البعض ولا يرى البعض، وإنما ستكون الرؤية حاصلة للجميع. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الشاهد: فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال جرير يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم قرأ قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا من الأعمال العظيمة، وترك ذلك من محبطات الأعمال، فلا ينفع الإنسان دنيا ولا مباراة ولا دنيا لا فائدة منها في مقابل أن يضيع صلاة عليها هذا الثواب العظيم، وعلى تركها الخسارة والندامة والوبال والعياذ بالله. ومن محبطات الأعمال أيضا أن يأتي الإنسان الكهنة والعرافين، وهذا قد نص عليه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. كهنة الذين يدعون علم الغيب المنجمين، وكل من يطلع على الأبراج ينزل عليه نفس الحكم. كثير من الناس يطالع مسألة الحظوظ ومسألة الأبراج، كل من يفعل هذا ينزل عليه هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يعتمد في علم الغيب على الدجالين والمشعوذين والعرافين، فعمله حابط بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثبت في صحيح مسلم عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، قال أهل العلم، وهذا في من يسأل دون أن يصدق، لو أنه أتى الكاهن أو العراف أو الدجال وسأله وصدقه لكان هناك حكم آخر. وهذا يأتي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عند أحمد والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه الثلاثة أمور، من يفعل واحدة منها فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من يأتي الكهنة أو العرافين لقال أتيتهم وأنا غير مصدق لهم، قيل له لا تقبل لك صلاة 40 يوما، لكن لو قيل صدقتهم أو آمنت بما قالوا نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن يبقى أن يقال ربما يكون إنسان على علم، لا يكون هذا لعامة الناس، ربما يكون إنسان على علم ويعلم بإنسان انتشر خبره ويريد أن يعلم إن كان دجالا أو إن كان صادقا، يعني هل هو يتكلم بكلام من القرآن مثلا، قيل عن إنسان إنه مثلا يعالج أو إنه يأتيه الناس لمثل هذه الأمور، فإذا أتاه وسأله لا لشيء، لا مصدقا له ولا لشيء، إنما يريد أن يتبين خبره نصيحة للمسلمين، نقول هذا جائز كما قال أهل العلم. وأيضا لو علم أنه كاذب وأتاه من أجل أن يفضحه أمام الناس وأن يبين كذبه وزوره، قال أهل العلم، فهذا من قبيل الواجب. إذن إتيان العرافين على 4 مراتب. مرتبة الأولى أن يأتيه ولا علم له، لا يصدق ولا شيء، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا والشاهد معنا، فتحبط له صلاته، عمل صلاته 40 يوما. والمنزلة الثانية أو المرتبة الثانية أن يأتيه مصدقة، فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة أن يأتيه ليختبره، فهذا لا شيء فيه. والمسألة الرابعة أن يأتيه ليبين كذبه وزوره وبهتانه، فهذا أيضا لا شيء فيه. ولكن قبل أن نترك هذا المحبط من المحبطات، ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني يجلس دون أن يصلي؟ لا، بل يجب عليه أن يصلي، ومع ذلك صلاته هذه لا أجر له فيها عند الله عز وجل. تكون الصلاة من باب إسقاط الواجب عنه، يصلي لأنه مطالب بالصلاة، وإلا لو لم يصلي لكان له وعيد آخر، لكن هذه الصلاة لا ثواب فيها. وهنا شبهة في هذا الأمر أيضا، بعض الناس ربما يقول، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الكهان والعرافين يحدثون بالصدق أحيانا، وهذا ثابت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس فسألوه عن الكهان، يعني يقولون أشياء، ما حكم هذه الأشياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء، ليسوا صادقين. فقيل: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء فيصدقون، وهذا يحدث، ترى أنه صدق في شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يخطفها من الجني، فيلقيها في أذن وليه ثم يضيف إليها 100 كذبة. يعني لو صدقك في كلمة فهناك 100 كلمة، لو صدقك في جملة، لو صدقك في معلومة فهناك 100 معلومة أضافها إلى هذه المعلومة كلهم من الكذب، فهؤلاء لا يصدقون. وأنت كمؤمن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا ينبغي أن يأتي الإنسان كاهنا أو دجالا أو مشعوذا. وأيضا من الأمور التي وردت من المحبطات أن يشرب الإنسان الخمر، والخمر كما ذكرت من قبل أن يشرب الإنسان أي مسكر. وفيها أحاديث أذكر بما ورد لا أطيل، ورد في معجم الطبراني الأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، يعني تجمع كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: من شربها لم تقبل منه صلاة 40 يوما. ليشرب بانجو، ليشرب حشيش، ليشرب أي مسكر من المسكرات، حتى لو قال لم يسكر نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني يعتبر شاربا للمسكر وإن لم يسكر. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات وفي بطنه منها شيء مات ميتة جاهلية. فذكر صلى الله عليه وسلم المحبطات مرتين. المحبط الأول أنه إن صلى لا تقبل منه الصلاة لمدة 40 يوما، والمحبط الثاني أنه إن مات وهو يشرب مات كما يموت الجهال، كما يموت أهل الضلال. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم لا يموت كافرا صحيح، لكن مات على كبيرة من الكبائر. الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فإن مات وفي بطنه منها شيء مات ميتة جاهلية. وعند الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يشربها لا يشربها أحد فتقبل له صلاة 40 ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات وفي مثانته منها شيء مات ميتة جاهلية. وعند أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمر أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من شربها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإن عاد الرابعة لم يتب الله عليه، لم يتب الله عليه وسقي من طينة الخبال. قيل: أبا عبد الرحمن لعبد الله بن عمر، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. هذا في من يشرب المسكر يحبط عمله، وإن مات وفي بطنه منها شيء مات ميتة جاهلية. وبقيت محبطات أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة، فأيضا من محبطات الأعمال أن يكذب الإنسان بالقدر، وهذا المحبط يدخل الإنسان النار ويجعله مخلدا فيها. هذا أمر خطير، لأن الإيمان بالقدر لا يصح إيمان عبد بغيره. للأسف الشديد كثير من الناس تحدث بعض الأمور تراه معترضا على قدر الله سبحانه وتعالى، ومن يتفوه بالكلام العظيم، تقول: هذا قدر الله. يقول: لا، الله عز وجل لا يرضى بذلك. إذن كيف وقع ما يريده الله سبحانه وتعالى؟ وطبعا لا تبرر أخطاء الآخرين ولا معاصي الإنسان بقدر الله عز وجل، لكن ينبغي أن تكون كمؤمن على يقين أن كل شيء يقع في السماوات والأرض إنما يقع بقدر الله عز وجل. وفيما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا الحديث في المرة السابقة، قال: ثلاثة لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل، يعني كما قلنا فريضة ولا نافلة: عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بالقدر. يقول الأمور ليست بيد الله تعالى الله، عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بالقدر، هؤلاء لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي عن أربعة من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ثم يأتي الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله لن يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. أصبحنا للأسف الشديد عموم المسلمين يحتاجون إلى أن يتعلموا مسلمات دينهم، هذا ركن من أركان الإيمان، وتسمع كل يوم مرارا من ينطق بمخالفات جسيمة عظيمة: لو مات الإنسان على غير هذا المعتقد لدخل النار. ولذلك لما بدأ هذا الأمر يظهر في أواخر عصر الصحابة، وأتى الناس ليسألوا عبد الله بن عمر، وهذا ثابت في صحيح مسلم، فقيل له: إن أناسا يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، كما في صحيح مسلم الأمر أنف، يعني الأمور لا تقع بيد الله، والله عز وجل تعالى الله لا يعلمها إلا بعد وقوعها. لما قيل هذا له أزعج ابن عمر إزعاجا شديدا، قال: كيف ذلك؟ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ووالله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث، قال: حدثني أبي، حديث الذي نحفظه جميعا، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل نبينا عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي جملة الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فاعلم أن اعتراض الإنسان أو عدم إيمان الإنسان بالقدر مما يحبط الأعمال، وبقيت محبطات أخرى نذكرها تباعا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.